الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب أبواب النوم، باب ما جاء في المطر. قال الإمام رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، فابن سعيد البغلاني من ثقات الأثبات، روى له الجماعة، ومسدد، مسدد بن صرهد مقرونا به، وهذا أيضا من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. المعنى: قال حدثنا جعفر بن سليمان، جعفر بن سليمان الضبعي ثقة، وثقه ابن معين. قال البخاري يخالف في بعض الحديث، وأحمد قال لا بأس به، لكنه كان يتشيع، والحق أن هذا لا يقدح في روايته. عن ثابت، أين هو؟ البناني. عن ثابت البناني، ثابت البناني هو من أدبة الناس في أنس، وكان من أدبه كان لا يأخذ الحديث حتى يقبل يده، كان يقول طيب يدي، حتى لأن ثابتا لا يأخذ الحديث حتى يقبل يده. نعم. عن الجماعة. عن أنس رضي الله عنه. أنس بن مالك رضي الله عنه هو من السبع المكثرين عن النبي الأمين، خيرة الأنصار، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله لا يفعله يكثر من ماله وولده وعمره والمغفرة، فهو قال: فرأيت الثلاثة بقيت المغفرة. ونحن يعني نعتقد بأنه سيكون معنا سلم في الفردوس الأعلى، لأن المرء مع من أحب. قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحصر ثوبه عنه حتى أصابه، فقلنا: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه. قال: باب ما جاء في الديك والبهائم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الع... نعم هو سقاط الأثبات. نعم. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد، أخبرنا ولا حدثنا؟ عندنا حدثنا، ماشي، أخبرنا حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراردي، حسن الحديث، كان حدث بكتب غيري فيخطئ. عن صالح بن كيسان، صالح بن كيسان وثقة ابن معين النسائي، قال ابن معين: ثقة، قال بزرعة: ثقة مأمون، وهذه دلالة واضحة جدا على علو التوثيق. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عبيد بن عبد الله بن عتبة بن مسعود من ثقات الأثبات، وهو من الفقهاء السبعة. عبيد بن عبد الله بن عتبة هذا الذي قال فيه الزهري: ما جالست أحدا إلا استوعبت ما عنده، إلا عبيد الله، فقيه محدث، سبحان الله. عن زيد بن خالد رضي الله عنه، رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. عجيب لهؤلاء السفلة الذين يطلقون ألسنتهم في الأولياء والأخيار وأهل العلم، لا حول، لا تسبوا الديك، والعلة في حرمة سب الديك أنه فقط يدل على صلاة الفجر، فكيف الذي يدل على توحيد الله ويدل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا إله إلا الله. هذا ميزان لمعرفة السافل من الراقي، لمعرفة المؤمن من الذي فيه نوع نفاق، من معرفة الذي قد جعل الله استقامة الأمر له مع وجاج الأمر له. هذا أمر جلل في هذا الباب سيأتي إن شاء الله. قال الإمام رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد من فخارة المصريين من ثقات الأثبات، رواه له الجماعة. عن جعفر بن ربيعة، حدث فقيه كما قال الشافعي: أفقه من مالك. نعم. عن جعفر بن ربيعة، عن جعفر بن ربيعة الكندي المصري، قال أبو زرعة صدوق، قال أحمد من أصحاب الحديث، ثقة، قال شيخ ثقة، فهو ثقة. عن الأعرج، الأعرج عبد الرحمن بن هرم بن هرمز، لا زكوان، ده زكوان، الأعرج هو زكوان، نقطة في لبس، زكوان سمان، وهو من المخضرمين، ثقة ثابتة، رواه له الجماعة. خبر جيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو من السبع المكثرين، بل هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين، فالأعرج عبد الله بن زكوان سمان من الثقات الأثبات من المخضرمين، إن لم يكن وهما، أو يكون هذا يعني ليس من المخضرمين، هو ولد في زمن في خلافة عمر، حتى لا أكون يعني منضبطا، خلي حريص يبحث عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديك فسألوا الله تعالى من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا الله أكبر، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. الله، أعوذ بالله. إذن هنا الأول في مسألة المطر، والمطر من رحمة الله جل في علاه، ورزق الله تعالى يعني ينزله من السماء، هداية للعباد ورحمة بهم، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل في علاه، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربكم من صنيعكم، أو قال يضحك ربكم من قنوط عباده مع قرب غيره. يعجب ربكم، قال يضحك ربكم، في رواية يضحك ربكم ورواية يعجب ربكم، وهذه إثبات الضحك والعجب لله جل في علاه. يضحك ربكم من عباده يقنطون مع قرب غيره، يقنطون مع قرب غيره، والغير لا يكون يعجبون مع يعجب ربكم من قنوطكم مع قرب الغير، وهو أنهم يئسوا من عدم المطر والقحط الذي أصابهم، فيأتي المطر فيحيي الله به الأرض بعد موتها، وأيضا تكون الثمرة على على على على أفضل ما تكون، وتكون الحياة حياة البدن مع حياة الروح والقلب في هذا الباب بالمطر الذي ينزل من السماء. لذلك قال الله جل في علاه انظروا إلى آثار، قال الله جل إلى آثار رحمة الله جل في علاه، أو قال الله جل في علاه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فهو الذي أجرى السحابة في السماء فأنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وهذا كله من فضل الله جل في علاه. شوف طلع هم انا وانت في اللبس الذي ياتينا، حريص قال ان هو عبد الرحمن بن هرمز، وعدنا صبر قال هو عبد الرحمن بن هرمز. هات السلسله الاول، هات السلسله الاعرج عن أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. أبو الزناد هو من؟ هو ذكوان. هو ذكوان الشيخ. يبقى وهمنا الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز. أبو الزناد هو عبد الله ذكوان، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز. لا لا هو اللبس فيه موجود. نعم عبد الرحمن بن هرمز. جزاكم الله خيرا. إذا نقول في مسألة المطر بأن المطر فيه ما فيه من البركة، فيه ما فيه من حياة البدن، فيه ما فيه من حياة الأرض. لذلك كان السلام إذا كان المطر حسر عن ثوبه، وقال في رواية أخرى أنه حسر عن كتفه ودلك بالماء الجسد، فسألوه عن ذلك قال إنه حديث عهد بربي. ومعنى حديث عهد بربي يعني إيش؟ مخلوق الآن، وهذا تبرك بهذا الماء، هذا باب التبرك بهذا الماء. ولذلك احنا نقول بان الماء افضل الماء، افضل الماء الذي يتبرك به له مراتب ثلاثه او مراتب اربعه. افضل الماء الذي يتبرك به الانسان، اولا الماء الذي نبع من بين اصابع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اعظم الماء بركه، اعظم الماء بركه هو الذي نبع من بين اصابع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال جابر وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على التور، ثم وجدت الماء من بين اصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الناس يتوضؤون، توضؤوا بسم الله، فقال كم كانوا؟ قال كان 300 او اكثر من ذلك يتوضؤون من الماء الذي نبع من بين اصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا اعظم الماء بركه. ثم ماء زمزم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، قال انه طعام طعم وشفاء سقم. ثم ماء المطر، وماء المطر هنا من بركته كان السلام يحسر عن ثوبه ويدلك بها الجسد، يدلك به الجسد بأبي هو وأمي. ولما سئل عن ذلك قال حديث عهد بربي خلقه الله الآن، ففيه البركة. وكثير من الناس أغفلوا هذه السنة. والماء الرابع الذي يمكن أن تكون فيه البركة تبرك به الإنسان هو ماء النيل والفرات، وهذه من أعظم المياه أيضا بركة. اللهم أدم علينا هذا الخير رب العالمين، اللهم أدم علينا هذا الخير رب العالمين، اللهم لا تعرض لا تعرضنا لغيره، اللهم بارك فيه. فالحق بأن هذا الماء أيضا هو ماء مبارك. فالماء الذي نزل من المطر ماء مبارك، ومن بركته كما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان به جسده، لأنه مخلوق في هذا الوقت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه حديث عهد بربي. وهذه من الأداب التي يتأدب بها المرء تبركا بخلق الله جل في علاه. وهذا التبرك جاء النص به، ولا يجوز التعدي أن يتعدى به لغيره، لا يجوز أن يتعدى به لغيره. فمسألة التبرك مسألة تعبدية، وإن كانت مسألة التبرك مسألة تعبدية فهي توقيفية فلا صح التعدي. ولذلك جميع هؤلاء الذين ينتحلون التمذهب على غير الجادة، الجميع يقولون والتبرك بالولي والتبرك بالعالم والتبرك بطالب العلم، كل ذلك خط عشواء. لو كان كذلك لكان أفضل الناس يتبرك به بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومن؟ أبو بكر. أحد تبرك به؟ أحد تبرك بعمر بعثمان بعلي بالعشرة المبشرين بالجنة؟ لا. فالمسألة لا تكون كذلك بحال من الأحوال. نعم، العيون انفجرت لموسى تكون الترتيب الخامس في هذا الباب. فنقول بأنه تبرك بهذا الماء لما فيه من البركة، وقد قال الله جل في علاء يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. هو قال وأنزلنا من السماء ماء مباركا، وأيضا سماه طهورا ليطهركم به، وهذه أيضا من بركة هذا الماء. فمن كان على جنابة ونزل الماء وانتهى ورفع الحدث وعمم الجسد بالماء رفع الحدث، ولا أن يصلي دون الإعواز على قول جمهور أهل العلم دون الإعواز للوضوء. هذا الحديث الأول، والكلام على المطر وفضل الله جل في علاه في الرزق الذي يسوقه لعباده. أما الحديث الثاني فالوقفة معه وقفة عظيمة جدا، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الديك فإنه يوقظ الصلاة، لا تسبوا الديك فإنه يوقظ الصلاة. سبحان ربي العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يؤدبنا أدب الراقي، يعني هذا الأدب وهذا الخلق لا نراه إلا بخلق الإسلام وإلا في دائرة الإسلام. قال لا تسبوا الديك، مع أن الديك أصلا كما قلنا الديك المكلف وبعضهم من العجموات، فكيف يعتبر له عبرة بهذا؟ لا تسبوا الديك. فقال لا تسبوا الديك، ثم بين العلة لا تسبوا الديك لا فإنه يوقظ الصلاة. فقال علماؤنا هنا الآن منع الله جل في علاه على لسان نبيه أن يتعدى على الديك لعلة ظاهرة وهي الإرشاد للخير في الصلاة. وهل هذا أصالة فطرة؟ نعم فطرة. أنت ترى له صياحا قبل الفجر، قبل الفجر ترى له صياحا، وترى له أيضا عند الزوال صياحا، فكأنه عندما يصيح يعني يؤذن بالصلاة فيوقظ النومان أو النعسان. ولذلك قال فإنه يوقظ للصلاة. هنا وقف العلماء في هذه المسألة وقالوا منع الشرع سب الديك لأنه يوقظ للصلاة بأنه يعظ الناس للصلاة، فمن باب أولى كل من أرشد لله جل في علاه لا يجوز السب فيه. كل من أرشد إلى الله جل في علاه وعظا وتذكيرا وعلما وتعليما لا يجوز سبه، لا يجوز السب فيه بحال من الأحوال. وأنت ترى الألسن الطويلة قد نفذت بالغيبة والنميمة والانتقاص وأيضا الكلام الغير لائق بأهل العلم وبالعلماء وبطلبة العلم وبالمشايخ. يعني ما يطلع رجل يأتي بقصيدة خرقاء طويلة ويصدرها لست بشيخ، لما؟ الشيخ اجتهد فأخطأ، الشيخ وصل إلى مسألة أخطأ فيها، كيف يقول لست بشيخ في هذا الباب؟ الأمر الثاني بأن المسألة فيها تشفي، أنه تلميذ للشيخ الفلاني والشيخ الفلاني يخالف الشيخ الفلاني، فمن أجل النصرة لمن يقلده يحاول حقدا وحسدا أن يترفع على الآخر أو يتكلم على الآخر أو يتعدى على عرض الآخر. الثالث مأرب آخر، يعني هناك طوائف من الناس لهم مأرب عند زيد، فلما ذهبوا لزيد وكانوا من أنعم الناس تعاملا معه كالحالي من الحرير، فلما لم يأخذوا ما أرادوا انقلب عليه انقلابا شديدا وتكلموا في عرضه. هذا أيضا يدخل في هذا الباب، هذا أيضا يدخل في هذا الباب، لأنه يريد مأربا معينا ينزل يصل إليه، فلما لم يصل إلى المأرب الذي يريده انقلب انقلابا تاما على من لم يصل إلى مأربه عنده، كذبا وزورا وبهتانا وكل ذلك حاصل. فهذا الباب إن دل على أمور ثلاثة. الأمر الأول عدم الديانة، عدم الديانة، لأن الحق في هذا الباب حتى ولو كان زيد فيه ما فيه من الفسق والفجور والمخالفة وغير ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة ذكرك أخاك بما قال أرأيت إن كان فيه؟ قال إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. يعني أنت دائر بين كبيرتين أحلاهما مر، فأصغر الكبائر فيها هو أن يكون فيه ما قلت أنت، فتكون قد اغتبته فضعت وضيعت. والغيبة مسقطة للعدالة، فالمغتاب فاسق، المغتاب فاسق، لا سيما إذا كان الذي اغتابه لا يظهر فسقا في هذا الباب. والأمر الثاني قال قد بهته، فهو في الأكبر منها وهو مسألة البهتان والزور، فيكون عليه إثم ذلك. فإذا هذه الأولى عدم الديانة، لأنها الجرأة على الشر. قال الله جل في علاه ولا يغتب بعضكم بعضا، وأيضا قال الله جل في علاه قال وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. والغيبة إن تصل للآخر ماذا يحدث؟ يعني الغيبة هذه إن وصلت للآخر ماذا يحدث؟ فساد ذات البين، التنازع والفشل والتشرذم وعدم الاجتماع. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فإذا هذه الأولى، إذا مسألة الدين لا ديانة. المسألة الثانية سوء تربية، هذه ده نمت على سوء تربية البيت في الأصول الخلقية. لو في أصول خلقية أصالة لا يمكن الإنسان أن يتجرأ بهذه الطريقة على الأعراض وعلى إن كنت تريد أن تتكلم. أين الشهامة والمروءة؟ أين مسألة سمات الرجولة؟ أين الكلام على أن على أن أخلاق الإنسان هي ميزانه؟ وعظيم أخلاق الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتضي بالانتقاص من إيش؟ من البعير، من الجمل، عندما قالوا خلعت القصواء، فقال ليس هذا لها بخلق، قال ليس هذا لها بخلق. لم يرتضي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ورد من نبل خلق المطعم ابن عدي حفظ له ذلك، وكان كافرا ومات كافرا فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. لكن هذه الشهامة والمروءة، هذه الأخلاقيات. أبو جهل التاريخ شهد له بشهامة ومروءة في هذا في أخلاقيات تميز الناس بعضهم عن بعض. أبو جهل لما أتى بالشباب الستة يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم طال الوقت، استطالوا الوقت، فقالوا يعني علامة نقف وننتظر، نتصور البيت ونقتل محمد وننتهي. أبو جهل فرعون هذه الأمة ماذا قال؟ قال ما أتينا لنفزع بنات أو لنروع بنات محمد، أتينا لقتل محمد. شهامة مروعة شهد التاريخ بها لرجل من أكفر أهل الأرض في هذا الباب. أبو سفيان حين جهله وحين كفره لما سأله هرقل ماذا قال؟ قال خشيت أن يحمل علي كذبة فلم يكذب، ما استطاع، قال خشيت أن يحمل عني كذبة أو علي كذبة. أخلاقيات. فهذه أيضا دلالة على سوء التربية أصالة. الأصول الخلقية في البيت ليست مستقيمة في هذا الباب. أنت إن أردت أن تكون شجاعا واجه من أردت، إن ولدت إصلاحا لإعوجاج لا يصح الإصلاح من الإعوجاج بإعوجاج آخر. الخطأ لا يمكن أن يصح بخطأ. فهذه الثانية، إذن الأولى عدم ديانة، الثانية سوء التربية، الأمر الثالث المهم جدا في هذا الباب المآل إلى ذلك تفرقة الأمة، وتفرقة الأمة مخالفة لمقاصد الشريعة. وفيها الرابعة المهمة جدا، وهي إن كانت المسألة على أهل العلم ففيها إسقاط للشريعة. ولذلك كنت سمعت هذا الكلام من شيخ صالح بن عثيمين وأنا أجلس تحت قدمي في الساعات في بعض العمرة، فسمعت ذلك وأيضا في كتب السلف الحمد لله أتيت بهذا، بأن الغيبة إن كانت الغيبة لأحد الناس مسقطة للعدالة وأنها لا تجوز لأنها كبيرة، ففي حق أهل العلم أعظم ما تكون، لأن فيها إسقاط الشريعة. المسألة مش في إسقاط الشخص، الشخص يذهب يجيء هو له ربه سيحاسبه، يقف بين يديه والخصومة. وطبعا عند الله الشمع الخصومة دي مش مشكلة كبيرة جدا، عندما يكون خصمك من حمله الله الشريعة فنشرها بين الناس، أو كان ناصرا للسنة مثلا، أو ناصرا للعقيدة، أو رجلا صاحب قرآن حافظا للقرآن متقنا للقراءات، يعني ينشر ذلك بين الناس لو كان خصيمك يوم القيامة ثم فالحاصل في هذا الباب بأنه يسقط الشريعة. لأنك لما تسقط العالم، أنت ما تسقط العالم حقيقة، الحقيقة أنك ستسقط الشريعة، بإسقاط العالم تسقط الشريعة. لذلك كان من النبلاء الرفعاء ما كانوا يرتضون بذلك. لما سمع حماد بن زيد يتكلم شعبة على خالد الحذاء سواء بحق أو بغير حق، استغفر الله، لا يحسبون أنه يقول بذلك، هو يقال قيل ذلك قال ما تقولش على كفار مكة كفار، قل هؤلاء المعارضون للنبي صلى الله عليه وسلم. شو قال ذلك؟ هذا خبل، نعم، حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن أيضا فيها إسقاط كما قلنا إسقاط الرابعة المهمة جدا فيها إسقاط الشريعة، وإسقاط الشريعة محاربة لدين الله جل وعلا، وفيها الصد عن سبيل الله. يعني حسب من حسب تورع الكاذب ثم جاء الشيطان يعز وأراد الصد عن سبيل الله، وإن فتشت لوجدت إيه؟ لوجدت الأحقاد والحسد. يعني هناك سمعت رجلا تكلم عن بعض طلبة العلم فقال طب هو طالب علم لتقولون هو عالم، يعني يعني ماذا ستقولون لما تقولون في طالب علم مثلا هذا المدح؟ ماذا ستقولون في العلماء؟ طبعا هو له معرب آخر لأنه من حزب معين. فقيل له طب قل لنا من العلماء؟ خلاص انتهى الموضوع، ذاب ذاب ينمع كالملح في الماء، لأن المسألة مسألة أحقاد، مسألة حسد، مسألة حقد، حقد ملأ القلوب. والحسد طبعا الحسد أكثر في النساء، والحقد أكثر في النساء ليس في الرجال، لكن أيضا الذين يتحزبون لأشخاص معينة، يتحزبون لأحزاب معينة دون أن يكون الغطاء الشرعي العام في هذا الباب، ستجد منهم هذا، ستجد منهم هذا، لأنهم دائما يتعاملون بهذا المنهج، من خالفنا فهو عدونا. فيبدأ في بعد ذلك في القطح لإسقاط إسقاط الشريعة. فهذه نقاط أربعة صحيحة في هذا الباب على غرار قول المسلم لا تسب الديك للعلة التي أظهرها فإنه يوقظ للصلاة. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك وشرع شرعا على التحريم بسب الديك من أجل أنه يوقظ للصلاة، أو قل الكراهة لما قال بعض العلماء أنه ليس بمكلف في هذا الباب، لكن جاء النهي ورد النهي والعلة فيها لأنه يوقظ للصلاة، فكيف إن كان عاملا، إن كان عالما، إن كان داعيا، إن كان ممن خصص نفسه وقفا لله جل في علاه، يكون بذلك الأمر جلل حقا. قال لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة. وأما في الحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الديك صياح الديك فسألوا الله من فضل فإنها رأت ملكا. فيها أمران، الأمر الأول هو أن الله تعالى خلق فيها الفطرة على الصياح من أجل مسألة إيقاظ النائم للصلاة، والأمر الثاني أنه يرى الملائكة فأمر بالدعاء. لما أمر بالدعاء لوجود الملائكة؟ لأمرين، الأمر الأول هو التأمين، والأمر الثاني أن هذا الوقت وقت استجابة الدعاء، وجود الملائكة يكون وقت استجابة الدعاء، فلذلك أمر بالدعاء وقال سألوا الله من فضله. فإنها إذا رأت ملكا والملك يؤمن على دعائك، وتأمين الصالحين فيها ما فيها من ارتجاء قبول الدعاء، والأمر الثاني هذا وقت هذا التوقيت توقيت فيه قبول الدعوة. قال وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. هنا لما يقول المسلم تعوذوا بالله من نهيق الحمار فيها أن الحمار يرى الشيطان، وهذه أيضا الله تعالى قد ركب فيه فطرة ينظر فيها فيرى الشيطان، ولذلك ترى بأن نهيق الحمار له ما له من الصوت المزعج جدا على الإنسان للانزعاج الذي يكون فيه الحمار إذا رأى الشيطان. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فتعوذوا بالله من الشيطان، لما؟ لأنه إذا حل الشيطان ففيها الوسوسة وفيها فساد ذات البين وفيها أيضا المعصية، فلذلك قال تعوذوا بالله من الشيطان. يبقى مسألة أخيرة قبل أن نقول الفوائد المستنبطة، ماذا تفهم عشان أنت بتبتسم لأنه الجع هتتجاهل الآن، ما يمكن أن يستفاد مسألة فقهية في قول لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة؟ الله بيعطي كل شوف اقعد بقى اضرب يمين شمال راح فين انت هكذا هيك ما بفكر لا ما تفكرش اجل ما تكتبش سيب بقى هذا وفكر وهات انا حددتها لك اهو الان حتى تاتي بها جهاد قال سد الذريعه لا بعيده جدا المبتسم الاخر فين؟ في الأذان الأحكام معللة خدومي قال الأحكام معللة الحق في هذا هي مسألة فقهية مهمة جدا هل يعتد بصياح الديك وتوقيتا لدخول الصلاة أو الامتناع عن الطعام إن كان يفجع لغيره أم لا؟ سهلة؟ هو هذا هل الصياح يعتبر يعتد به بأن نقول هذا توقيت يمكن للصائم أن يكف عن الطعام والشراب إذا صاح الديك في الليل في هذا الباب أم لا؟ وهل يكون وقتا تحديدا للصلاة أم لا؟ فالصحيح الراجح بأنه لا يؤخذ به. سحر رارح أنه لا يؤخذ به لأنه هنا يوقف فيها دلالة أنه إذا صاح الديك فصياح الديك يكون قبل الأذان قبل التوقيت، وهذه فترة قد فطر الله عليها هذا الديك، وهذا يعني بها ما بها. لا نهيق الحمار قلنا بأنه يتعوذ من الشيطان الرجيم لأنه رأى الشيطان. ما عندك؟ قلت له كفقهيا يعني كمسألة فقهية ها؟ ما هي؟ قل لا قل ما هي؟ قل نعم يا الفوائد المستنبطة بهذا من رحمات الله على العباد بالمطر والبركة فيه ما أدري بشار قال لن يأتي بها إلى يوم الدين ما أفهم إيش اللي لا يأتي بها الإجابة والله استغفر الله وقال لن يأتي بها إلى يوم الدين نعم صحيح على الإجابة. الفائدة الثانية لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. فيها توقير الدعاة توقير العلماء والدعاة. العصمة فين؟ على البلاغ مش البلاء. أنا سمعها البلاء أقول جاب منين؟ الله أكبر ممتاز ممتاز. طب هو عوضت أنت عوضت ما فاتك. لا بس فائدة قوية. أخونا سعيد عوض هذا الباب بفائدة أخرى قوية جدا. قال العصمة على قدر البلاغ. فالله تعالى يعني على قدر ما بلغ الديك فإن الله جل في علاه دافع عن عرضك. وهذا حق. الله يصد لك من يدافع عن عرضك ويسقط من لاك عرضك يسقط في دائرته. هو جالس في الحفرة عمال ببغاء عمال يصيح ويحسب أن صياحه فوق الحفرة خرجت ولا تخرج، هي عمالة تنزل والذي يصيح عليه عمال يعلو. فهذه مشكلة كبيرة جدا طبعا هتملأ قلبه يعني إحراقا حسدا وحقدا وجحودا كل ذلك موجود. من الفوائد أيضا أن أوقات ضابط أوقات إجابة الدعاء وجود الملائكة، فكل دليل دل على وجود الملائكة كمجالس العلم وغيرها فهذه دلالة أنها من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء، من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء. والله إن الله يدفع الذين أمنوا ستجد خيرا يبين يدفع عنك يعني باستماتة ويبين فضلك باستماتة ولو جحد الجاحدون. من الفوائد أيضا تفاوت الخلق فبون شاسع وفرق واسع بين ديك وبين حمار. بون شاسع وفرق واسع بين ديك وحمار، وهذا يرى شيطانا وهذا يرى ملكا. إذن هذه الفوائد هل هي شفعة موثقة؟